الحمد لله جعل للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الحمد لله الذي بفضله اتقى المتقون ربهم وبفضله ازدلس المتقون ربهم إلى جنات الكرامة. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثني على الله بالخير كله، نثني عليه بأسمائه، نثني عليه بصفاته، نثني عليه بتوحده في الربوبية وأن لا رب سواه، ونثني عليه بتوحده في الإلهية وأن لا معبود حق إلا هو، ونثني عليه بأنه ذو الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن نهايته، ونثني عليه بأنه ذو الصفات العلى التي علت على صفات خلقه. فالحمد لله الذي أثنى عليه المتقون، أثنى عليه الأنبياء والمرسلون، فرفعهم بذلك الثناء درجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف علينا من الدين الغمة. نشهد أنه لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. فطوبى لمن قبل بشارته، طوبى لمن قبل بشارته، وطوبى لمن أخذ بالإنذار فعمل لما بعد الموت. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمن، إن الله جل جلاله ذكر لنا في كتابه العظيم، ذكر لنا في هذا الكتاب العظيم صفات المتقين، وذكر أنه أمر المؤمنين بتقوى، بل إن الله جل وعلا ذكر لنا أنه وصى جميع الناس بتقوى الله، وصى الذين من قبلنا ووصانا بأن نتقي الله، وذكر لنا جل وعلا أن جميع المرسلين أوصوا أقوامهم بتقوى الله، وذلك لأن التقوى إذا جاورت القلب صلح القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله وصلحت الأعمال. ثم بعد ذلك تأتي الآثار الطيبة للتقوى التي تسر العباد في حياتهم وآخرتهم. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وبين جل وعلا هذا المجمل في آيات كثيرة، فبين أن نوحا عليه السلام أمر قومه بالتقوى، وأن هودا عليه السلام أمر قومه بالتقوى، وأن صالحا أمر قومه بالتقوى، وأن لوطا أمر قومه بالتقوى، وأن شعيبا أمر قومه بالتقوى. وهكذا نبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام أمر الناس بتقوى الله عز وجل. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهكذا الناس جميعا أمروا بتقوى الله عز وجل من قبلنا ومن بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أمر الله جل وعلا الناس جميعا بتقوى وأمر المؤمنين بتقوى بل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق بأن يتقي الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذه صفة أهل الإيمان أنهم يأمرون بالتقوى ويأمر بعضهم بعضا بتقوى الله. فإذا أمر المأمور بتقوى الله فرح وأخذه الوجل من ذكر الله جل وعلا. لأن المؤمن إذا ذكر الله وذكر بالله وجل قلبه بخلاف أهل العصيان وأهل الشهوات وأهل الطغيان. فإنه كما وصف الله جل وعلا كما وصفهم الله جل وعلا بقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. صفة المؤمن أنه محب للتقوى لأنه يعلم أنه إن اتقى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مع المتقين بتسديده وبتأييده وبتوفيقه وبتيسيره وبنصر المتقين على أعدائهم. لأن هذه المعية معية خاصة لأهل التقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المتقون في حياتهم في سعادة عظيمة لأنهم عظموا الله بتقوى. فإذا ضاقت عليهم الأمور جعل الله لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المتقون تيسر أمورهم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المتقي أيها العبد إن اتقيت الله كفر الله عنك سيئاتك التي إن قابلتك يوم القيامة فإنك ستكون في زمان خوف عظيم أن تكون ممن يكبه الله جل وعلا بالنار. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. كذلك الأمة التي تتق الله وعدها الله جل وعلا بأن يبارك لها فيما أعطاها وأن يوسع لها في أرزاقها وأنها إن تخلفت عن التقوى فإن ذلك شر لها وهي متوعدة بسلب النعم التي أفاضها الله عليها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذناهم أخذهم العذاب وهم ظالمون. إن المتقين إذا أحل الله جل وعلا العذاب بالمخالفين المكذبين للرسل الكافرين لنعمة الله ينجي الله المتقين بمفازتهم، كما أخبر الله جل وعلا بقوله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال سبحانه ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فالتقوى يا عبد الله، إذن فالتقوى أمر عظيم عظيم، إذا جاورت القلب صلح القلب وصلح الجسد وصلحت الحياة، بل صلحت الآخرة التي هي أعظم من الحياة. فإن القلب المتقي آنس بالله، آنس بمناجاته، آنس بطاعته، آنس بالسكوت إن سكت، آنس بالكلام إن تكلم، لأنه إن تكلم فإنما يتكلم برضا الله، وإن سكت فإنما يسكت عن معصية الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أيها المؤمنون، إن حقيقة التقوى أن تطيع الله على نور من الله، وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم على نور من الطاعة، تطيع الله جل وعلا وأنت تخشى الآخرة، تطيع الله جل وعلا مخلصا في هذه الطاعة مجتنبا ما عنه نهى الله تبارك وتعالى. إن حقيقة التقوى طاعة الله وطاعة رسوله، فالذي يسعى في طاعة الله وطاعة رسوله ويمتثل ذلك فهو المحقق للتقوى، وأعلى ذلك أن يكون محققا لتوحيد الله تبارك وتعالى، لأنه هو لأنها التقوى التي أمر بها الناس جميعا في قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني وحدوا وانبذوا الشرك وأقيموا قلوبكم على إخلاص القصد والوجه لله تبارك وتعالى. فتحقيق التقوى بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن لا يكون في قلبك إلا الله تبارك وتعالى، وأن تخلع من قلبك رؤية الخلق، أن تخلع من قلبك رؤية الدنيا إلا بما أذن الله جل وعلا في ذلك. فالمتقي ينظر الجنة أمامه فيسعى إليها، وينظر النار أمامه فيهرب منها. المتقي يرى الآخرة أمامه، يرى الموازين منصوبة، ويرى الصحف تتطاير فيعمل لذلك اليوم عدته. المتقي ينظر إلى سكنه في بيته في القبر فينظر بما يزينه، ينظر بما يريد أن يكون معه في قبره، ينظر إلى ذلك فيحسن عمله الصالح، وينظر إلى ذلك فيكون على خوف وجل ووجل من الذين يعذبون في قبورهم، وأن يكون منهم. إن المتقي لله تراه مسارعا في فرائض الله، تراه إذا نودي إلى الصلاة فإنه يسعى إليها، بخلاف الذين إذا نودي إلى الصلاة كأنهم لم يسمعوا، إذا نودي إلى الصلاة سعى إليها محبا لذلك، وإذا غفل عن ذلك أناب واستغفر فيما بينه وبين الله جل وعلا، وعظم الله أن يخالف. إن المتقي من يؤتي الزكاة، إن المتقي من يصوم طاعة لله، إن المتقي من يؤدي فرائض الله، أيضا المتقي من يجتنب ما نهى الله، من يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله. فالمتقي ليس بصاحب غش في بيوعاته، الذي يتقي الله، يتقي الله في خلقه، يتقي الله في حقوق العباد، لا تجد يغش الناس في بيعه، لا تجد يغش الناس في شرائه، لا تجده يخون الأمانة. المتقي تجده في عمله يحرص أن يكون كسبه حلالا وعمله على أحسن ما يمكنه. المتقي تجده يخشى الله فيما يعمل، يخشى الله في بيته، يخشى الله في لفظه، يخشى الله في عمله، يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. المتقي يخشى أن تزل قدمه بطاعة الشيطان بإتيان كبائر الذنوب من شرب الخمر والعياذ بالله، أو من إتيان الزنا، أو من غشيان وسائل الزنا، فإن القلب يتقلب. والعبد إذا سار في الوسائل الرضا منه واختيار فإنه لا يؤمن وهو مؤاخذ بالوسائل وبالغايات التي أداها إليه تساهله. كذلك أيها المؤمنون المتقون لله مصلحون فيما بينه، مصلحون لأسره، يسعون في الصلة، يسعون في الكلام الذي يقرب القلوب، ويبتعدون عن الكلام الذي ينافر القلوب، لأن الله أمر بأن نصلح ذات بيننا، فقال سبحانه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن المتقي لله يخشى أن يكون ممن فرق بين الناس، يخشى أن يكون ممن سعى في القطيعة. إن المتقي لله يسعى في الخير ويحبب الخير إلى الناس. كذلك أيها المؤمنون إن الأمة المتقية لله والمجتمع المتقي لله هو الذي يخشى الله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن ترك الأمر والنهي والتساهل في ذلك إنه علامة ضعف التقوى. فإذا عظم المرء الله هان عليه القلب في جنب الله جل جلاله، فينظر إلى أمر الله ولا يهمه هل الخلق راضون أم غير راضيه. وقد قيل للإمام أحمد إن فلانا رجل صالح ما من أحد من جيرانه إلا وهو يثني عليه في كل جيرانه، فقال أظنه رجل سوء. قالوا لما؟ قال لأن لابد وأن يكون من جيرانه المقصر، فإذا سكت عن الجميع رضي عنه الجميع، وأما إن أمر ونهى فلا بد أن يكون مغضبا للخلق في جنب الله جل جلاله. المؤمن يأمر بتقوى الله ويحقق التقوى بحسب ما يستطيع، وإذا فرط فإنه يستغفر وينير. إن المتقين لهم عند الله جل وعلا المقامات العالية. إن الله يحب الذين اتقوا، إن الله مع المتقين، إن الله ينصر الذين اتقوا وينصر المتقين، ينصر المطيعين ويسهل لهم أموره. إن المجتمعات إذا كانت مطيعة لله فإن الله وعدها بالسعة في أرزاقها وبالخلاص من مشاكلها الاقتصادية والسياسية ومن مشاكلها المتنوعة، لأن بتقوى الله يجعل الله من كل ضيق فرجا، يجعل الله له من كل ضيق مخرجا، يجعل الله له من كل بلاء عافية. والله جل وعلا حثنا على التقوى، فهلا حققنا ذلك؟ هلا عظمنا الله وخذنا النار وأقبلنا على الجنة؟ هلا عمرنا قلوبنا بتقوى الله فلهجت ألسنتنا بذكر الله؟ هلا اجتنبنا الغيبة؟ هلا اجتنبنا النميمة؟ فإن الغيبة محبطة لما يقابلها من الأعمال، لأن الغيبة سيئة والسيئات تنقص معها الحسنات يوم القيامة إذا وزن الناس ووضعت الموازين القسط. قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم إن الناس يكبون في النار على مناخرهم من حصائد ألسنتهم فعلينا أن نعظم تقوى الله علينا إذا أردنا السعة والطيب في هذه الحياة وعند لقاء الله. ومن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لا شك في ذلك ولا ريب. وإن الحياة ميدان للعمل وليست بغاية فالذي ينظر إليها وأنها غاية فإن هذا أتي من عقله. ولهذا الله جل وعلا يعظم ذوي الألباب وذوي العقول وأنهم المنتفعون بالذكر وأنهم المنتفعون بالتذكير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين المحكمين لكتابه في أنفسنا وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبتعظيم الله جل جلاله وبإتيان الفرائض والامتثال لها وبالبعد عن المحرمات وعن التفريط في فرائض الله إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمعوا قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن تقوى الله واجبة إن تقوى الله بالإجمال واجبة وإن المؤمن إذا خالف فليسرع في الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلنتق الله ولنسارع في الحسنات فإننا أحوج ما نكون إلى أن تكفر عنا سيئاتنا ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. نعم أيها المؤمن إنك بحاجة إلى ثقل الميزان إنك بحاجة إلى أن تكون موازينك راجحة. فالله الله في نفسك الله الله في أهلك الله الله في حياتك اتق الله في حياتك أن تكون حياتك ليست بطيبة وليست مقربة إلى دار الكرامة. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمرنا بالصلاة على نبيه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، قوهم وأعزهم فإنك أنت القوي العزيز، أنت الرحيم فارحمهم، وأنت القوي فقوهم، وأنت الجبار فاجبر كسرنا وضعفنا وكسرهم وضعفهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووسع أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة نصوح. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا وأحبابنا وأهلينا وذرارينا ووالدينا والمسلمين في جنات النعيم. اللهم هون علينا يوم الفزع الأكبر، واجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين. اللهم اجعلنا كذلك، فإنك أرحم الراحمين وأجود الأجودين. نعوذ بك مما فعلنا من السوء، نعوذ بك مما فعلنا من السوء، ونسألك مغفرة فإنك أنت الغفار الرحيم. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.